بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني سعيد جدا بلقائكم الأسبوع اللي بتمنى أن يكون كل يوم نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه القناة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة الحلقة الليلة دي إن شاء الله ما فيش موضوع معين هنتكلم فيه، لأن هذه الحلقة مخصصة للجواب أو الرد على أسئلة المشاهدين، فإحنا في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم. إن شاء الله الحلقة مفتوحة لجميع المشاهدين، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. هنتناول بعض الإيميلات اللي لسه وصلنا الآن. الأخ جاسم، شكرا لك يا شيخ، شكرا لك يا أستاذ جاسم، ربنا يحفظك. الأخت حور العين، ربنا يبارك فيها ما شاء الله، يعني اسم جميل، ربنا وبشرة خير بقى للشباب المسلمين اللي ما جوزوش، يعني ربنا يرزقهم يا رب بالحور العين. ربنا يبارك لك شيخ محمود، بالله عليك تدعي لكل الشباب وبنات المسلمين، ربنا يهديهم يا رب، يهدي كل شباب وبنات المسلمين وكرمهم يا رب العالمين. وإحنا الحقيقة يعني عايزين نقول إن هم اللي هيستلموا الراية، فاحنا محتاجين فعلا ان احنا ندعي من قلوبنا للشباب المسلمين ربنا يهديهم، عشان يعني بجد هم ابطال المرحله القادمه ان شاء الله، وكل مرحله ربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا يا رب العالمين. بجد يا شيخ برنامجك حلو مره، الله يزيدك، ربنا يبارك فيكم، ادعي لي بالهدايه، ربنا يهديكم ويحفظ الجميع يا رب العالمين. الاخت ضي القمر، جزاك الله خير يا شيخنا، نسألك الدعاء، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وبعدين عايز أقول حاجة، احنا لما بنكثر من الدعاء لبعض، اللهم لك الحمد، من نعمة ربنا. دايما يا جماعة ديننا دين جماعي، ما ينفعش ان انسان يعيش لوحده. يعني شوفوا حتى واحنا بنقرأ في كل يوم في الفاتحة بنقول إياك نعبد، ما بقولش إياك أعبد، مع إن أنا اللي بعبد، يعني أنا بقول وصلي الله أكبر، ما أنا اللي بعبده. ورغم ذلك شوف المولى عز وجل يقول إيه، لما تيجي تقرأ وإنت بتصلي تقول إياك مش أعبد، لا إياك نعبد، كلنا بنعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. ولما تيجي تدعي ما تدعيش لنفسك وبس، اهدنا الصراط المستقيم، ما بتقولش اهدني، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة ما تنفعش إلا يعني بالنسبة لصلاة الفرائض، يعني الغالب طبعا من أقوال أهل العلم إن الأفضل للرجال، يعني طبعا هناك خلاف بين صلاة الجماعة هل هي فرض عين ولا فرض كفاية، على خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح إنها فرض عين على القادر اللي ما عندوش عذر إنه يروح يصلي في المسجد، فمحتاجة إلى جماعة. الصيام بنصوم ما شاء الله في رمضان مع بعض في جماعة، كلنا بيبقى صايمين في شهر رمضان الا المعذور او المريض او اللي عندها عذر. في الحج ما ينفعش واحد يروح يحج لوحده، المسلمين بيروح يحجوا او المستطيع القادر بنروح نحج كلنا مع بعض. الزكاه ما ينفعش ان انا ازكي وماليش حد ياخد مني، فانا لما بزكي انا بقعت واحد تاني، يعني المساله محتاجه اخد وعطاء، يعني جماعه. فالدين كله دين يدعو الى الجماعه والى الالفه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعدين الايه الثانيه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فاذا المساله محتاجه ان احنا فعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. عشان كده ديننا بيحببنا في بعض، ان انا لما ادعي لك وانت تدعي لي بظهر الغيب في ملك موكل، كما عند مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين، ولك بمثل، ودعاء الملك لك افضل من دعائك انت لنفسك. الاخت هاجر، ادعي لنا بالهدايه يا شيخ محمود، ربنا يهديكم ويهدينا ويبارك فيكم جميعا. الاخت سمر صقر، ادعي لي بصالح الحال، ربنا يصلح حالك وحال المسلمين جميعا. الاستاذ عبد اللطيف مصباح: يا مولانا سلام عليك، بدي اطرح ليك سؤال لكنه لم يطرح السؤال، فكأن السؤال وصل ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمك. الاخت اسماء الهلالي: سلام عليك شو محمود، بارك الله فيك وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، ادعو لي بالستر والهدايه وصلاح الحال وان اكون من المؤمنات الطاهرات. اسال الله عز وجل ان يعطيك كل ما سالت انت وجميع بنات المسلمين. الاخت ساره مراد: جزاك الله خير يا شيخنا دعواتك، ربنا يحفظك اخت ساره. انا يعني حتى بقرا الـ الـ الـ الـ الكلمات الجميله اللي فيها ادعيه مش من باب ان انا اذكر دعاهم ليه، ولكن من باب ان انا اذكر اسمهم لانهم تعبوا وكلفوا نفسهم وارسلوا هذه الرساله، فمن باب الاكرام لهم ان انا اذكر اسم كل من ارسل الرساله. الاخت بشرى: الله يجزيك كل الجزاء او خير الجزاء، وان يجمعنا بك رفقه في رفقه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم امين يا رب العالمين. يا سلام، تخيلوا حضراتكم بقى بعد التعب اللي احنا تعبناه في الدنيا، شوف ياما تعبنا وصلينا وياما صمنا وياما ربنا اكرمنا وحجينا وياما عملنا خيرات كتير، اسال الله ان ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وياما قمنا نصلي في عز البرد صلاه الفجر، وياما رحنا المساجد، وياما حضرنا دروس، وياما سافرنا، وياما رحنا. يا سلام بعد التعب ده كله كده لما نلاقي نفسنا كده ان شاء الله اول ما نخرج من قبورنا يوم القيامه بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ما تقعدش تقول بقى يعني يا رب بس خفف علينا الحساب بس، لا ده احنا عايزين نخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. احنا صحنا طمعانين في رحمة ربنا، ومش عيب ولا حرام ان انا اطلب سقف المطالب من رب سبحانه وتعالى، ان انا اطلب اغلى حاجة واعلى حاجة. ده النبي اللي قال لنا كده يا جماعة، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى. ما قالش قولوا أي حتة في الجنة، قال قول إيه؟ فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. الأخت غادة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. إن أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. ربنا يشفيك يا شيخ محمود يا رب، ويخليك آمين. للأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين، ويخلي الأمة الإسلامية. ادعيلي يا شيخ محمود. حاضر يا أختي، ربنا يثبتك ويبارك فيك. بجد أنت غيرت في حياتنا كتير والله، وإحنا بنفرح وبنسعد جدا لما بنشوفك يا شيخ. ربنا يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي يا رب على الحوض يا رب. والله بجد بنحس إن الدنيا لسه بخير طول ما أنت يعني، بجد أنت منور الشاشة والله. الله يبارك فيك يا أختي غادة، ربنا يسترك، ده من ذوق حضرتك. يعني بجد احنا بنحبك يعني، بص زملاتي وماما وبابا كلنا والله بجد احنا بنحبك جدا يعني. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. وبنفرح خالص لما بنشوفك في ليلة بيت النبي، ربنا يخليك يا رب. خلي والدتك يا اخت غاده تدعي لي، الله يبارك فيك، يعني خليها تدعي لي كده. انا استبشر دايما بدعاء الامهات، الجيل الجميل ده اللي فعلا قلوبهم ما شاء الله مليانه طهر وصدق. ربنا يحفظك يا اخت غاده ويبارك فيك. الاخت امينه من الجزائر: السلام عليكم. السلام عليكم اختي امينه. السلام عليكم. طيب يمكن الاتصال انقطع. فعايز اقول يا جماعه، شوفوا بقى، تخيلوا لما ننسى كل التعب ده ونلاقي نفسنا كده في الفردوس الاعلى مع بعض، قاعدين عمالين بقى اخوانا بقى على سرر متقابلين، محدش مد ظهره للتاني، وقاعدين بقى عمالين بنفتكر ونتذكر. واحد اقول لكم، فاكرين ليله في بيت النبي؟ فاكرين في الليله رقم كذا؟ انا كان نفسي الحقيقه من بدايه البرنامج فاتني الموضوع دوت ان انا ارقم الليالي، يعني اقول ليلادي رقم كذا وليلادي رقم كذا. كنا بنرقم في الاول لكن نسينا بعد كده نتواصل في هذه المساله، لان احيانا كنا بننقطع بسبب توقف في شعبان او رمضان او غير ذلك. ربنا يا رب العالمين يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. الواحد بيبقى سعيد، عارفين، حتى لو جيت برنامج ليله في بيت النبي ولا حضرت موضوع ولا عملت اي حاجه وجلست بس كده استشعر بركة وجودنا في بيت النبي وما اتكلمتش ولا كلمة، فأنا أسعد الناس بلقائكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. الأستاذ سعد: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا حبيبي. أنا بحبك في الله والله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. كيف حال أبو عمار؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك يا رب. ادعي له الله بالتثبيت يا شيخ. ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك. وادعي له مرض الله بالهدايه يا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يصرف عنه وعنكم السوء ويصرف. والله ادعينا بالذريه الصالحه والله، لان متجوزين قريبين ان شاء الله. الله يكرمك بالذريه الصالحه انت وكل المشاهدين ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وأنت أكثر من الاستغفار، لأن الإكثار من الاستغفار بفضل الله، لأن لابد من الأخذ بالأسباب. الاستغفار يا جماعة من أعظم أسباب الإنجاب، تخيلوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. كده مبروك جالك ولد، ده كثرة الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ أدهم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ حضرتك اول شيء اهلا حبيبي، ربنا يعزك يا رب. انا بدي ربنا نجملك في الفردوس الاعلى انا وانت يا رب يا حبيبي، والمشاهدين كمان يعني. كنت عايز اسال حضرتك بس سؤالين يا شيخ. اتفضل حبيبي. انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني المجموعة اللي حضرتك عملتها انا اشتريتها دي للكبار والصغيرين. اه نعم، هي المجموعة احنا ليس الموسوعة الذهبية، مكتوب عليها الموسوعة الذهبية للطفل المسلم. هو ذكرت كلمة الطفل المسلم علشان الناس تعرف انها لو جابتها لأولادها هيفهموها، انما هي معمولة لطلبة العلم جميعا سواء اطفال او شباب او كبار. ديت عبارة عن حاجة تأسيسية بفضل الله، اللي بيقرأهم 16 مجلد، اللي بيقرأهم بفضل الله بيكون عنده فكرة متكاملة وشاملة بفضل الله عن الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك حب بقى يتخصص في أي تخصص ربنا يبارك في جميع رب العالمين. لكن كان هدفها هي يعني إنها حاجة يعني زي ما بيقولوا بنرمي الأساس لأي واحد عايز يطلب العلم وبيتعلم من خلالها كل حاجة، الفقه والسيرة والتفسير والعقيدة وكل حاجة. ربنا يبارك فيك رب العالمين. لأختي أمة الله من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ كيف حال حضرتك يا شيخ محمود؟ الحمد لله أختي الفاضلة، ربنا ينور قلبك يا رب وينور وجهك كمان وكمان. يا رب. أنا ارتديت النقاب من 4 سنين بسبب درس حضرتك ألقيته في قناة الناس والله. الله يكرمك يا رب ويبشرك بكل خير. يعني أسأل حضرتك وأستحلفك بالله، ربنا يثبتك يا رب، إنك تدعي لي بالذرية يا رب. يعني أنا رب متجوزة من 10 سنين والحمد لله ربنا يعني لسه ما أكرمنيش. إن شاء الله له أكرمك، هو يعني عارف حضرتك هو الإكرام من المولى عز وجل للعبد ليس له مقياس محدد، يعني هل هو أكرمني لما اداني الولد ولا لما حرمني من الولد؟ قد يكون الإكرام هو الحرمان من الولد، لكن أسأل الله إن ربنا يقر عينك يا رب بالذرية الصالحة وكل من حرم. عايز أقول يا جماعة، الإنسان هل الإنسان إكرام ربنا ليا بأن ربنا يعطيني المال ولا يحرمني من المال؟ بأن يعطيني الذرية ولا يحرمني من الذرية؟ بأن يخليني مدير ولا غفير؟ الإكرام في أن أنا أعيش عبدي لله، يعني أنا لما بتعامل مع ربنا يا جماعة بتعامل من منطلق يعني مقصدي أنا أو مرادي أنا من الله، ولا من منطلق مراد الله مني؟ أنا مرادي من الله أو أي عبد مراده من الله؟ أنا عايز أعيش غني وسعيد ومعايا زوجة وأولاد ومعايا مناصب وعندي فلوس وعندي شركات وعايش طول عمري سليم ما عنديش أمراض ولا عندي ابتلاءات، ده مرادي من الله. لكن مراد الله مني أن أنا أكون عبد لله، سواء ربنا رزقني أو حرمني، سواء ربنا شفاني أو رزقني بالمرض، سواء ربنا خلاني وزير أو غفير، سواء ربنا يعني أعطاني أي شيء في السراء والضراء، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فربنا يا رب يرزقك ويرزق كل المشاهدين بالذرية الصالحة، قولي أمين. الأخت خيرية من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ محمود على الشيخ. الله يحفظك، الله يحفظك أخت خيرية، ربنا يحفظك. ما جاء في حسناتك إن شاء الله يا رب. آمين يا رب العالمين، ربنا يحفظك ويحفظ أهل ليبيا يا رب العالمين. بالله دعينا لأهل ليبيا، بالله لكم والله بندعو لكم، والله وبندعو لإخواننا في سوريا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. يا رب احفظ بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. لا لك نسألك سؤال. اتفضلي أخت خيرية. القيام الليل، أيوة، هل هو يجوز لنا ركعتين قبل الفجر بنص ساعة؟ آه نعم، هو قيام الليل يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في أي وقت، طبعا أحب وقت هو الثلث الأخير حين ينزل المولى عز وجل كما في الحديث الذي رواه مسلم، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح، يعني في أي وقت إن شاء الله. وصلاة الليل هي النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة، لكن لنا أن نزيد ولنا أن ننقص، ما فيش مشكلة خالص، لأن ليس لها عدد محدد. شوف قد إيه النبي لم يلزم أحدا بعدد معين، لأنها من النوافل، من نوافل الأعمال، لكنها من خير الأعمال، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فصلاة الليل حبينا نصلي 11 ركعة، أهلا وسهلا جزاكم الله خيرا، حبينا نزود فصلاة الليل كما وصفها النبي للصحابي مثنى مثنى زي ما انت عايز، إن شاء الله حتى 40 ركعة، فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة. أما إن أراد أن ننقص عن ذلك فلنا أن ما شئنا، لكن أقل القليل وأحب الأعمال أدومها، وإن قل ولو ركعتين كده لمدة نص ساعة كده ونخشع فيها لله سبحانه وتعالى بما نحفظ من القرآن، ويا حبذا لو كان فيها شيء من الخشوع والبكاء، واطلبوا اللي انتوا عايزينه في الثلث الأخير من الليل فأبواب السماء مفتحة. أم كريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا احبك في الله كثيرا والله. ربنا يحبك ويسترك. انا عندي بس سؤالين فضيله الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا ام كريم. عايز اسال حضرتك عن زياره القبور، هل الميت بيحس بينا ولا بيشوفنا ويسمعنا؟ حاضر. وتاني سؤال معلش فضيله الشيخ، هل الدعاء يغير او يخفف من القدر؟ الدعاء يغير او يخفف من القدر؟ نعم نعم. نعم. واستحلفك بالله يا شيخ تدعي لجوزي بالثبات ان شاء الله على الصلاه، ربنا يهديه ويفرج كربه ان شاء الله. يا رب يفرج كرب المسلمين جميعا ويثبت زوجك وجميع المسلمين ويحفظكم. حقيقه سؤالين في غايه الاهميه. هل زياره القبور لما بنروح نزور الموتى يا جماعه، هل الميت اللي انا رايح ازوره ده حاسس بيا، فرحان بيا، يعني يستأنس بوجودي؟ الحقيقه خلاف بين اهل العلم. بعض أهل العلم بيقولوا أي نعم الميت يشعر بزيارة من يزوره ويفرح ويستأنس بزيارته، ده رأي الأهل العلم. والرأي الثاني وهذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن الميت لا يشعر بزيارة أحد لكنه يصله أعمال الخير، وكما جاء في الأثر أن الملك يدخل عليه بتلك الأعمال أو بتلك الحسنات أو الأشياء التي يفعلونها للميت بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء كان الصدقة جارية أو كان دعاء أو استغفار أو أي خير بيتعمل للميت، فيدخل إليه يعني يوصله على أنه هدية، جاءتك هدية من فلان ابن فلان. فدي هذا ما ورد. ولما سألوا قالوا الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الآن لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث الثاني فإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، يبقى هو حاسس بيهم لدرجة أنه هو سامع صوت قرع نعالهم وهم إيه وهم ماشيين. قالوا أيوة الكلام دوت إمتى؟ الكلام دوت عند الدفن فقط، عند الدفن. ولذلك كان سيدنا عمرو بن العاص، والحديث رواه مسلم وهو موقوف على عمرو بن العاص، أنه قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنة ثم اجلسوا عند قبري، مش على قبري لا عند قبري، وادعوا لي مقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمها. يعني الوقت اللي هيستغرق في ذبح جمل وتشفيته وتوزيع لحمه اقعدوا كده افضلوا ادعوا لي على القبر حتى استأنس وانا ايه وانا اسأل بين يدي ملائكة ربي سبحانه وتعالى. معلش يا استاذ احمد، اما حته ان هو هل الميت بيشعر او ما يشعرش، زي ما قلت لكم مساله خلافيه، منهم من يقول الميت بيشعر ويستانس ومنهم من يقول انه لا يشعر، لكن عموما يعني ايه المشكله ان احنا نزور من اجل العظه والعبره والدعاء لموتانا، ان احنا ندعي لهم ونستغفر لهم، واحنا نفسنا بقى نتعظ وقلوبنا تحيا بذكر الموت وذكر الحقيقه اللي احنا رايحين لها ولقاء ربنا سبحانه وتعالى. اخر سؤال، طب عموما هجاوبه كمان بعد الاتصال. السلام عليكم. الأخت سميرة السلام عليكم من الجزائر. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا الأخ محمود. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. أرجو أن تدعي لي يا أخ محمود زوجي صلاة ولابني. ربنا يحفظ لك زوجك وابنك يا رب ويبارك لك فيهم ويملأ بيتكم بالسعادة وجميع بيوت المسلمين يا رب العالمين. الله يسلمك، أنا مش مصدقة نفسي إني بكلمك يا شيخ محمود. الله يحفظك إن شاء الله بقى بعد كده، إن شاء الله ربنا يكرمك بقى وتكلمي من هو أعظم مني مليار مرة إن شاء الله، تقفي على حوض النبي وتشربي من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله معاك يا محمود المصري، إن شاء الله معاك يا محمود يا شيخ محمود. حاضر عليني. عليني حاضر، ربنا يحفظك أختي سميرة. الأخت هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك. بحبك جدا في الله والله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يجعل برنامج ده في ميزان حسناتك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، ربنا يحفظكم يا رب. شيخ محمود، أنا إن شاء الله هكمل اليوم 8-2 سنة على لبس النقاب ما شاء الله، وكل ده والله يعني الحمد لله حلقات حضرتك اللي غيرت فيها خالص. أول ما لبست النقاب كنت دايما بسمع حضرتك، كان أقل كلمة حضرتك بتقولها بتأثر فيها جدا، وأفضل عيط يعني قاعد يندم على الذنوب اللي عملها. الله يكرمك يا رب ويستر. وأنا عندي 19 سنة، يعني أول سنة من الجامعة طبعا فيها ذنوب كتير، ربنا يكرمك. بس رجعت يعني سبحان الله، الواحد بيحس بنعم ربنا عليه وبيندم. ربنا يسترك يا رب. بس انا فيها مشكله يا شيخ محمود، ان انا حتى اختي لبست النقاب بعد لما لقيتني اتغيرت وكده. نعم. بس انا عصبيه قوي، ف عصبيتي دايما مودياني في داهيه، احيانا برجع اعمل مشاكل او اتعصب بين اللي قدامي ان انا لسه فيها عيوب، فطبعا بهل من نظرهم، المفروض ان انا لابسه نقاب، يعني بقيت كل تصرفاتي ملحوظه وكده. يعني ده انا عايز اقول لك حاجه يا اختي، هقول لك حاجه صغيره خالص. يعني عارفة الإنسان طبعا أي إنسان في الدنيا كلنا عيوب، يعني محدش فينا يعني منزه ولا معصوم، لكن العصبية بالذات بفضل الله تقدر تتغلب عليها بحاجتين. إن أنت أولا استعيني بالله، قوم صلي ركعتين كده بالليل وقول يا رب أخرج الغضب والعصبية من صدر ومن قلبي. قادر ربنا سبحانه وتعالى يخليك في غمضة عين ما فيش العصبية ولا نرفزة ولا أي حاجة. حاجة التانية، أنا عايزك تستحضري أن الدنيا ما تستاهلش حاجة نتعصب عليها. حاجة التالتة، عايزك تكتري من الاستغفار. الحاجة الرابعة، أن أنت لما هتلبس النقاب استحضري أن أنت سمتك الآن بيمثل الدين، فإن أنت تخشي أن يؤتى الدين من قبلك، فعشان كده تقول لا مش ممكن، أنا مش هرفز عشان خاطر ما أقدمش صورة وحشة للمنتقبات، إن شاء الله أكون صورة طيبة. طيب نجاوب على آخر سؤال لأختنا أم كريم في مسألة الدعاء والقدر. هل الدعاء ممكن يخفف من القدر؟ أو هي قصدها طبعا القضاء، يعني هل ممكن يخفف؟ لأن القدر لو لم يقع فهو قدر، فإن وقع أصبح قضاء. واضح كده؟ يعني لو ربنا قدر على إنسان مثلا مرض، هو ما زال قدر، لكن لو مرض الإنسان أصبح قضاء. طيب الدعاء ممكن يرفع القضاء أو ممكن يخففه؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل اللي هو أي قضاء، هو مما لم ينزل اللي هو القدر. واضح كده؟ طيب الحاجة الثانية، الدعاء الحديث الثاني، الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان. يعني واحد ربنا قدر أنه يمرض، فالقدر لسه ما نزلش وما بقاش قضاء، فهو في نفس اللحظة بيقول يا رب يا رب ما تمرضنيش، يا رب يا رب عافيني من كل الأمراض، فيطلع الدعاء فيلتقي مع القضاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة، لا الدعاء يغلب القضاء والقدر ولا القدر يغلب الدعاء، فلا ينزل القضاء بفضل الله سبحانه وتعالى. طب نزل القدر وبقى قضاء والإنسان مرض، الدعاء يخفف القضاء ويذهب القضاء بفضل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أني أنا وأنا بدعي يا رب يا رب اشفيني يا رب العالمين، فيخفف من المرض وقد يذهب المرض بالكلية بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فاصل قصير ونرجع لكم، وفي انتظار إن شاء الله اتصالاتكم وإيميلاتكم. صلى الله على حبيبنا. بيت الرسول ونسعد بنور النبي لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أحبكم في الله، ويا رب يا رب يجمعنا جميعا في الجنة مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بعض إيميلاتكم. الأستاذ عمر، هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتفل بعيد ميلادي، وهل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه احتفل بميلادي، ولم يؤثر عن أصحابي أنهم احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الوضوح. يعني نحن لا نجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، لكن احتفلنا عموما إحنا بقى كمسلمين بميلاد النبي، إحنا مش بنحتفل بميلاد النبي بس احنا او في يوم ميلاده بس، احنا بنحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم في حياتنا لحد ما نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. احتفلنا بيه مش في يوم اليوم اللي اتولد فيه بس، لا احنا بنحتفل بيه طوال ايام السنه، بنحتفل بيه باتباع سنته، بنشر سيرته صلى الله عليه وسلم بمعرفة الناس بحياته، بأخلاقياته، بسلوكياته، بأعماله، بمعاملاته، بكل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنحتفل بالنبي مع كل يعني نفس من أنفسنا صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنحب النبي حب يعني يغلب كل حب على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت سارة مراد جزاكم الله خير شيخ محمود، دعواتكم بالتوفيق، ربنا يوفقك ويحفظك، التائبة للرحمن جزاك الله كل خير، ادعي لي بالثبات لأني ملتزمة جديد في بيت ما فيش حد فيه ملتزم، وأفلام وأغاني. عايز أقول لك حاجة أختنا الفاضلة التائبة، عايز أقول إن إحنا لما حد مننا يتوب والبيت لسه ما فيش التزام، عايزين نعمل حاجة حلوة وعايزين نحببهم في الالتزام، عايزين ما نبقاش إحنا ملتزمين ونخش البيت ما فيش التزام نكشر ومتضايقين ونعنف معاهم ونعترض عليهم بشكل قاسي فنكرههم في الالتزام. بالعكس أنا دايما بقول للشاب اللي لسه تايب، عايز أقول له أول ما تخش بيتك خش على والدك والدتك، بوس إيديهم وبوس راسهم وقول لهم أنا خدامكم، أنا جيت الدنيا دي عشان أكون خدامكم. شوف قد إيه، خش على أخواتك خدهم في حضنك عاملهم معاملة حلوة، كتر قوي من الهدايا، كتر من الدعاء ليهم على قد ما تقدر في البيت كده وانت قاعد، خليك رحمه، خليك زي النسمه في البيت، حتى لو شفت مخالفه وحبيت تنكر انكر باسلوب مهذب وجميل. يعني بمعنى شفت والدتك بتتفرج على فيلم، بدل ما تقول لها ايه الفسخ اللي بتتفرج عليه دوت ولا ايه مش عارف ايه، لا خش عليها كده قول لها حبيبه قلبي ربنا يبارك فيكي، كنت عايز اتكلم معاك شويه تسمحي لي، تقول لك حبيب قلبي على عيني اطفي التلفزيون ونقعد نتكلم. مرة في التانية هتبتدي تلاحظ ان انت بتعمل معاها كده في وقت الفرجة، فهتبتدي تفهم من غير ما تكلمها وتبتدي تشعر ان ايه اللي بتعمله ده غلط، وهتبتدي بفضل الله سبحانه وتعالى تنشغل. لكن دايما عايزين نكون اذكياء، لما نيجي نقول لحد اترك شيء، انا مش عايز اقول ان كل حاجة لازم نوجد له البديل، بس بقول من الافضل، يعني بقولش يجب علينا. يعني واحد مثلا، عفوا يعني واحد مثلا بيشرب مخدرات، فانا بقول له اترك المخدرات ونجيب لك البديل. هنجيب له بديل ايه؟ يعني مثلا يعني حشيش اسلامي؟ ما فيش الكلام ده خالص. يعني ايه؟ لكن اللي انسان بيترك الشيء يا جماعه بيتركه لله، ما بيتركوش عشان في شيء بديل. لكن بقول الافضل لو كان يصلح ان يكون في بديل اسلامي لاي شيء بيتركه، الافضل ان احنا ندله على البديل. لكن في النهايه عايزين نكون صوره حلوه قوي للملتزمين، عايزين كل ملتزم يا جماعه يكون رحمه ببيته، ما يكونش نقمه، ما يكونش، ما يجينيش واحد يقول لي ابني من يوم ما التزم مكشر في وشي، مكفرني انا وامه، بيعاملنا اسوأ معامله، دي صوره وحشه تكره الناس في الالتزام والملتزمين. عايزين نقول للناس الالتزام مش كده ابدا. لو واحد قال ما هو احنا اتعلمنا كده، اقول لك لا، ما هو كل مشايخنا مش كده، بالعكس ده اكثر المشايخ، مش عايز اقول الكل، اكثر المشايخ ما شاء الله مبتسمين وهاديين وفكرهم جميل وناس منفتحين جدا ومتفهمين جدا. فما يبقاش انت بتتعلم حاجه من واحد تاني، لا، احنا عايزين نقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيه صلى الله عليه وسلم. الاخت حكيمه من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إني سعيدة جدا يا شيخ، والله العظيم لا أصدق أنني استطعت أن أتكلم معك أخيرا. ربنا يسعد قلبك دنيا وآخرة يا رب العالمين. والله يا شيخ إنك قد أنقذتنا في بلاد الغربة هذه وبلاد الفتنة، الله يبارك فيك ويحفظكم من كل فتنة وبلاء يا رب العالمين. إننا ننتظر البلد بكل فرح وبكل شوق يا شيخ. الله يكرمكم يا رب، والله أنا بسعد جدا طبعا. يعني والحقيقه يعني يعني الواحد لما بيسافر اوروبا الحقيقه يعني بنشوف يعني ثمره جميله جدا. يا رب يا رب، اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الساعه المباركه ان ربنا يجعل كل الخير اللي بيوصل للغرب في ميزان حسنات كل القائمين على قناه اقرا يا رب العالمين. لان فعلا انا ما كنت اتخيل ان القناه مؤثره في الغرب بهذا المنظر الحقيقه. يا ربنا يبارك فيكم. يمكن لما قلت لكم اخر زياره لما رحت فرنسا، ربنا اكرمنا 4 اسلموا هناك. لا ده امبارح كانت فيه مفاجأة أكبر والله الذي لا إله غيره. دي كان الأربعة دول كانوا في محاضرات عادية. امبارح الأخ القائم على المؤتمر أو المؤتمر اللي عملناه في مدينة لابورجيه في فرنسا، جاني امبارح زارني في البيت، فأقسم لي بالله إن بعد المحاضرة بتاعة المؤتمر، أنا ما أعرفش الكلام ده غير امبارح والله العظيم، بيقول لي أسلم 7 غير 4 اللي أسلموا في المحاضرات التانية. فالحقيقة الغرب فعلا محتاج، وربنا يا رب يجعل كل هذا في ميزان حسنات إخواننا القائمين على قناة إقرأ، وخصوصا أن الآن قناة إقرأ بفضل الله سبحانه وتعالى بتبث بلغات كثيرة غير اللغات العربية، ونفس البرامج اللي احنا بنقولها باللغة العربية بتدبلج الآن وتبث على قناة إقرأ الدولية. يا رب اجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. الأخت أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك. انا والله سعيد ان انا بكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب. بستحلفك بالله يا شيخ تدعي لزوجي كده ان ربنا يوسع رزقه، عشان لسه عاملين مشروع جديد ربنا يوفقنا فيه. الله يوسع عليك ويبارك لكم يا رب العالمين. يا رب الله عليك تدعي لنا في قيامك الليل وصلاه الفجر. على عيني. حاضر، ربنا يبارك فيك يا ماما. وعايز اسالك بس سؤالين. من ناحيه السؤال الاول، انا في خلاف بيني وبين اهل زوجي. هم غلطوا فيه وانا غلطت فيهم صراحه، بس انا مش عارفه اكلمهم ولا لا، وخايفه اكلمهم انا بدوس على كرامتي. والحاجه الثانيه برضو ضميري برضو عمال اقول عشان ربنا يكون راضى عليا. والسؤال الثاني ان انا كان في وانا في الثانوي مثلا او في الكليه كنت بقطعها في الصلاه، يعني بقطع يعني مش كنت ملتزمه من ناحيه الصلاه. بس دلوقتي الحمد لله ملتزمه الحمد لله، فمش عارفه بقى اصليهم كمثلا مع الفروض ولا اصلي السنن، مش عارفه حضرتك بقى. حاضر على عيني. حاضر يا ام عمر، انا عايز اقول لك بالله عليك يا شيخ محمود تدعي لي، تدعي لي جامد. انا حاضر على عيني وانتوا دعوا لنا، ربنا يبارك فيك يا رب. ام عمر ربنا يعز حضرتك، عايز دايما لما يحصل خلاف بين المسلمين ما حدش يقول كرامتي وازاي انا اروح اصلي. ده النبي عليه السلام قطع كل هذا الكلام بكلمة جميلة قوي، قال إيه؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خليك أنت خير الاثنين. عايز أقول حاجة بس، خلينا برضو أفكية في التعامل مع هذه المسائل. ياريت لو الزوج يمهد لهذه المسألة خلاف بينك وبين أهل زوجك، هو بقى يكون ذكي يأخذ هدية بسيطة لأهله ويقول لهم زوجتي بعتها هدية، ويؤلف بين القلوب. وروحي حضرتك وده لا ينقص من قدرك ولا من قيمتك، واعمليها لله مش عشان خاطر زوجك بس، اعمليها لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وربنا يؤلف بين القلوب ان شاء الله. اما بالنسبه لقضاء الصلوات، قلنا ان العلماء اختلفوا في هذه المساله الى ثلاث اراء. راي بيقول ان الواحد لو فاته صلاه بعد سن التكليف فهو مطالب بكل فريضه فاتته. ورأي تاني بيقول لا، ما هو تارك الصلاة ده حكم قبل أن يصلي، حكم الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا خلاص ما دام هيبتدي يصلي كأنه أسلم الآن وليس مطالبا بما قبل ذلك. ده رأي تاني. الرأي الثالث قال إيه؟ قال طيب نخفف عليه ونقول كتر من النوافل على قد ما تقدر، أو يعني حضرتك كتري من النوافل على قد ما تقدري، على أساس أن يوم القيامة حينما يكون هناك نقص في الفرائض المولى عز وجل يأمر الملائكة أن يأتوا بفضل النوافل فتوضع النوافل مكان الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها جيء أو أتي بالنوافل فجبرت بها كسر الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حاولي تقطري من النوافل، ولو تقدري لا ألزمك بذلك، لو تقدري تقضي مع كل فريضة فريضة من اللي فاتتك ده أفضل، ما قدرتيش قطري من النوافل. الأخت منال من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم أخت منال. السلام عليكم. أهي معنا الأخت منال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا احنا بنحبك في الله يا اخي. ربنا يحبك ويسترك يا اخت منال. اتفضلي يا اخت منال. انت منور الشاشه. الله يسترك، ده نورك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. يعني ربنا يجازيكم عنه كل خير والله. يا لو توطي التلفزيون يا اخت منال واسمعيني من التليفون بعد اذنك. يا اخي انا بدك. اتفضلي. انا بدي تدعي لأخواتي يعجل لهم في زواج. يا رب يكرمهم يا رب، وكل بنات المسلمين قولوا آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. الأستاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك نفع الله بك وزاد في علمك وبارك فيك. الله يسترك حبيبي، ربنا يعزك يا رب. الله يخلي حضرتك، إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويسترك. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا حضرتك كلمتك الأسبوع قبل الماضي وكنت أتكلم حضرتك في موضوع، بس بعد عندما يرى الأحبة يعني يكتفي بالنظر إليهم والسماع إلى صوتهم. الله يخليك يا أستاذ محمد. الله يبارك في حضرتك. يعني حضرتك موضوع حقوق الأبناء على الآباء. موضوع إيه؟ حقوق الأبناء على الأباء. على فكرة أنا عايز إن شاء الله ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذ محمد، جزاكم الله خيرا. أنا هعمل ده درس كامل إن شاء الله، يعني علشان هو مش ينفع في سؤال واحد، لكن فعلا يعني أنا هكتبه عندي والله، حقوق الأبناء على الآباء، لأنه موضوع مهم جدا جدا، لأن احنا دايما بنقول بر الوالدين بر الوالدين، برضو الأولاد لهم حق برضو على الوالدين. وزي ما احنا عارفين الرجل الذي ذهب إلى عمر بن الخطاب وقال له ابني بيعقني، وكان عمر بن الخطاب كان يعني في المسألة دي حازم جدا، كان لا يمكن يقضي بين اتنين إلا ما لازم يكونوا الاتنين واقفين قدام بعض. فقال له طب ائتني بابنك، جاب له ابنه، قال له انت بتعق ابوك ليه؟ قال له يا امير المؤمنين قبل ان تسالني عن ذلك اريد ان اسال، هل لي حق على والدي؟ قال له قال له ما هو الحق؟ قال ان يحسن اختيار امك، وان يحسن اختيار اسمك، وان يحفظك القران. قال ان ابي لم يفعل شيئا من ذلك، فلم يحسن اختيار امي، فامي امراه من كذا وكذا وتفعل كذا ويعيرني الناس بامي، ولم يحسن اختيار اسمي فقد سماني جعلا، جعل يعني خنفساء. وثالث حاجة قال ولم يحفظني القرآن. فقال عمر بن الخطاب للرجل اذهب فلا طاعة له لك عليه، فلقد عققته قبل أن يعقك. وده مش معناه أن كلام سيدنا عمر بن الخطاب أن الأب لو قصر في حق الابن فالابن له حق في العقوق، ليس معناه ذلك، إنما معناه أن بيحض الآباء على أنهم يلاحظوا برضو حقوق الأبناء. لكن افترض النهاردة ان ابويا اساء الي، مع مني معامله وحشه، ظلمني، هل ده يعطيني الحق في العقوق؟ لا يمكن ابدا، وليس هناك حق في للابن في ان هو يعق امه او ابوه اذا اساءوا اليه او قصروا في حقي. فالاصل ان انا بتعامل معاهم ان دولت يعني ربنا امرني بان انا اشكر لهم واكرمهم. قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، فقرن الشكر له بالشكر للوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. يبقى اذا لابد من الاحسان حتى لو هم ما احسنوش اليك. طيب ابو اسامه، ابو اسامه من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا، نحبك في الله شيخ محمود، احبك الذي احببتني فيه صراحه. انا شيخ يعني اللي يشوف برامجك وينظر لك يذكر الله عز وجل. الله يسترك في الدنيا ولا في الاخره ان شاء الله. امين يا رب العالمين. أنا بس مجرد طلب دعاء منك، أنا متزوج ولم أرزق بالذرية. أسأل يعني الله سبحانه وتعالى. أكثر من 20 سنة. نعم. وإن شاء الله دعوتك ربنا يبارك فيه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالذرية الصالحة وكل من حولهم. قول آمين يا رب العالمين. وقولوا جميعا آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. أستاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا. نحبك الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. هذا تدعي لي بس يا شيخ. ربنا يثبتنا وإياك يا أستاذ محمد ويبارك في عمرك يا رب. أنا بس جيت أسألك فكرة بس كده. نعم؟ سؤال فكرة بس. اتفضل. أنا عندي ابن أخويا رضع من مراتي. ورضع ثلاث رضعات. ثلاث رضعات؟ طيب خير، حاضر، السؤال واضح كده يا أستاذ محمد، أنا يا حاضر. هو عموما لو ثلاث رضعات يا جماعة، الرضعات التي تحرم هي خمس رضعات مشبعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو إن مثلا حصل إن واحد رضع ثلاث رضعات من أي امرأة مثلا، فلا تحرم عليه ابنتها، لأن هي أصلا لحد الآن ثلاث رضعات دول لا تحرم، ولا الأربع رضعات تحرم، إنما خمس رضعات مشبعات هي التي تحرم الزواج ما بين الشاب وبين الفتاة التي اجتمعت على نفس الثدي. فربنا يحفظنا وإياكم رب العالمين. نقرأ بعض الإيميلات. الأخت أحلام من تونس، أبشرك يا شيخ محمود، أمي سمعت كلامك وتركتني أصوم النوافل، وقد استحيت منك كثيرا لأنها تحبك في الله. شيخنا والله نتمنى من الله زيارتك لمدينة سيدي بوزيد حتى توضح لأخواتنا السلفيين كثيرا من الأمور. ربنا يحفظك يا أخت أحلام، وربنا يبشرك بكل خير، وبشكر والدتك على الهواء، بشكرك يا أمي شكرا كثيرا على ان انت يعني استمعتي لندائنا، ويعني واكرمتينا بالموافقه على ان تتركي ابنتك ان هي تصوم. ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك. امه الله من المغرب، جزاك الله خير شيخنا، وادعو الله ان يشفيك وان يعينك على الدعوه، امين يا رب العالمين. الاخت سميره، ادعو لنا بزياره بيت الله الحرام، ربنا يا رب يرزقنا واياك يا رب العالمين، وان يجعل ابني احمد شمس الدين ان يكون مثلكم، والان يبلغ من العمر 5 سنوات، ربنا يجعله احسن مني 1000 مرة ان شاء الله ويبارك لك فيه. الاخت خوله من تونس، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل الزواج قضاء وقدر ام هو اختيار؟ حقيقه السؤال ده سمعت أظن الحلقة الماضية أو اللي فاتت أو اللي قبلها مش فاكر، الزواج هل هو قضاء أو قدر ولا هو اختيار؟ الاثنين هو أخذ بالأسباب. أنا أحسن الاختيار، أحسن اختيار إزاي؟ الفتاة النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها أمور معينة تختار بيها، والشاب النبي حدد له أمور يختار بيها. اختيار الشاب كيف يكون؟ لكي يكون كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب والبنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الفتاة، قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يبقى إذن إحنا أول بنحسن اختيار. طيب تزوجنا بقى وخدنا كل الاحتياطات، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى إن الفتاة تقع في شاب مش كويس أو شاب يقع في فتاة مش كويسة، هنا بقى قدر. يبقى إذن إيه؟ خدت أنا بالأسباب، لكن يعني بعد ما خدت بالأسباب قدر ربنا سبحانه وتعالى هذا، يبقى ده ابتلاء، يبقى حصل ابتلاء. لكن هل هو قضاء وقدر أو اختيار؟ هو الاثنين، هو اختيار. فإن حدث الاختيار وكان فيه سعادة فده قدر من الحمد لله السعادة، وإن تم غير ذلك فبرضه ده قضاء وقدر بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت أم محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. ربنا يعزك يا رب ويبارك في عمرك ويرزقك حيث لا تحتسب. آمين يا رب ويستر حضرتك يا رب. يا شيخ بالله عليك يا أنا وأولادي وزوجي، بالله عليك يا شيخ. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب. اللهم آمين يا رب. يا شيخ ادعي لي بالله عليك ربنا يرزقني بشقة. ادعي لي يا شيخ ربنا يبارك لك يا رب. يا رب يرزقك بفيلا مش في شقة، لأن احنا يعني دايما لما بنسأل ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده بنطلب سقف المطالب، يعني مفيش أي مشكلة، لأن الإنسان احنا بنطلب من الغني الكريم سبحانه وتعالى. عايز أقول لحضرتك يا أم محمود، خزائن الله لا تمثل. ربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القصير الذي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. قالوا حضراتكم الإنس والجن والدنيا كلها لو وقفوا كده في وقت واحد وفي مكان واحد وكل واحد طلب ما يتمنى كل اللي انت عايزه وربنا أعطى كل واحد مننا اللي هو عايزه، لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر المحيط، ماذا أخذت؟ ولا شيء ولا أي حاجة. فلما نطلب من ربنا نطلب بقى اللي احنا عايزينه، لكن عموما في أمور الدنيا نطلب ما يكفينا ولا يلهينا، أما في أمور الآخرة فلا بد أن نسأل بزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أمة الله من مصر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي أختي. هل واجبة زكاة الفطر على الفقراء؟ زكاة الفطر؟ نعم، على الفطراء أو أن الواحد يعني يطلع لصيامه؟ ده أول سؤال. حاضر. وثاني سؤال يعني حضرتك لو واحدة كفيفة والمصاحب حضرتك على مجلدات فهي معها أختها برضي أو أخوها يعني؟ لو واحدة كفيفة وإيه؟ الظروف. معلش السؤال، لو واحدة كفيفة مالها؟ المصاحف عندهم على مجلدات الاول والثاني والثالث وكده، فهم بدأ بيمسك القرآن يعني وكده، بس ممكن حد ياخد مجلد والثاني ياخد الثاني ما يختموش بالترتيب، هل ينفع الختمة ولا لا؟ وثاني حاجة بنحبك في الله. الله يبارك فيك، ربنا يحبك ويسترك رب العالمين. يعني هي اللي فهمته من السؤال الثاني ان لو حد كفيف يعني والمجلدات بالطريقة برايد اللي هم بيحسسوا بالإيد كده على الكتابة ويقرأوها، فهل لابد ان هم يختموا بالترتيب؟ لا مش شرط، يعني اللي يتيسر ليهم، يعني الافضل طبعا قراءه القران بالترتيب، لكن لو لم يتيسر الترتيب بس اهم حاجه ما يكونش فيه تنكيس. تنكيس هو ان احنا نقرا من اخر السوره ثم نقرا من اول السوره في نفس بالنسبه للصلاه، ان احنا نقرا مثلا في الركعه الاولى مثلا من اخر سوره البقره وبعدين نقرا في السوره في الركعه الثانيه من اول سوره البقره. اما لو في القراءه العاديه فنقرا كما يتيسر لنا، ما فيش اي مشكله خالص. أما بالنسبة لزكاة الفطر هل هي واجبة على الفقراء؟ أصل زكاة الفطر على فكرة أمر بسيط، أنا ما بكلمش عن زكاة المال. زكاة المال لا تجب إلا على الغني المقتدر اللي عنده المبلغ عنده أو المال عنده وصل النصاب وحال عليه الحول، فبيخرج 2.5% من المال المتوفر عنده، ونصاب المال هو 85 جرام ذهب. طيب أما بالنسبة لزكاة الفطر فده أمر بسيط جدا، صاع من شعير أو من تمر أو من بر أو من أرز أو من قوت أهل البلد. فهل هو يجب على الفقير إذا كان الفقير عنده يعني ما يكفيه لقوت يعني الأكل وأكل أولاده، وفاض عنده أيضا يعني صاع من من من أي شيء من قوت أهل البلد، فيجب عليه أن هو يخرج لمن هو أفقر منه؟ والله تعالى أعلم. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين، ونكمل مع بعض تساؤلات المشاهدين، وبنحبكم في الله. إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل. صلى على حبيبك. دفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أختنا الفاضلة بتقول: السلام عليكم، أريد أن أكفل طفلة غير شرعية، هل يجوز هذا؟ يعني طفلة غير شرعية يعني لقيطة. لقيطة تعتبر في حكم اليتيمة، لأن هي لا نعرف لها لا أب ولا أم، بل قد يكون حال اللقيطة أسوأ من حال اليتيم، لأن الطفلة اليتيمة قد يكون أبوها مات وأمها ممكن تكون عايشة، وإحنا بنكفلها من خلال إن إحنا نرسل لأمها بعض الأشياء عشان تستعين بها على تربية هذه الطفلة. اللقيطة بقى طفلة لقيطة مرمية في الشارع، لا نعرف لها لا أب ولا أم، هل يجوز إن إحنا يعني نكفلها؟ طبعا، ولنا الأجر الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كانت الطفلة في سن الرضاعة فأفضل لك إن أنت ترضعيها 5 رضعات. طيب افترض ان حضرتك ما بترضعيش، لو ليكي اخت بترضع خليها ترضعها، تبقى اختك في الوقت ده بقت 5 رضعات مشبعات، تبقى اختك بقت في الوقت ده امها في الرضاعه، وانت بقيتي خالتها من الرضاعه، وتقدري في الوقت ده والخاله ام، فينفع في الوقت ده ان انت تعيشيها عندك ما فيهاش مشكله. او اذا كنت انت هترضعيها تبقى انت امها في الرضاعه، وجوزك يعتبر كانه اب لها في الرضاعه، فتقدروا تربوها وتعيش عندكم ما فيش اي مشاكل خالص. ربنا ياجرك ويبارك فيك يا رب العالمين. لكن ما تكتبوهاش باسمكم، دي اهم حاجه، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. الاخت مريم: هل يمكن للفتاه ان تشتغل وهي تدرس في الجامعه؟ اذا كان محتاجه للشغل ويعني الامر بالنسبه لها للضروره فما فيش اي مانع ابدا، لان احنا لا نحرم عمل المراه على الاطلاق، لكن بنقول عمل المراه يكون ليه ضوابط يا جماعه، ان يكون في ضروره لخروج المراه، لان الاصل يا جماعه ان المراه ملكة متوجة، تقعد في البيت، ملكة تقعد في البيت كده نكرمها ونجيب لها كل اللي هي عايزاه. طب هي عايزة تعمل، خلاص ما دامت محتاجة للعمل تخرج بالضوابط الشرعية، ونحاول بقدر الإمكان أن يكون العمل ما يكونش محرم، ما يكونش فيه يعني أي مخالفات شرعية، عشان حتى ربنا يبارك لها في هذا الرزق. طيب، وما حكم مصافحة اليد للرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وأمنا عائشة قالت رضي الله عنها: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الرجال وأراد نساء أن يبايعنه، فتقدمت امرأة ومدت يدها لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده خلف ظهره وقال: إني لا أصافح النساء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم ولن يفتن بتسليمه على امرأة، لكنه أراد أنه ألا يسن سنة للرجال. وخلاص بقى، لو النبي سلم كان طبعا الرجال كلهم هيسلموا، ودي أحلى سنة بقى في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الشيء حتى لا يكون فتنة للناس صلى الله عليه وسلم. أم بلال من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا خير يا شيخ. الله يسترك ويحفظك يا رب. ربي ما يشافيك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. عندي بضعة أسئلة، الله يخليك. تفضلي يا أم بلال. سؤالي الأول: نعم، مرواح المرأة للحمام أذيك مع النساء هل حلال أم حرام؟ نعم، تفضلي. سؤالي الثاني: نتف حواجب المرأة هل هي حلال أم حرام؟ نعم. المرأة التي تسوق سيارة هل هي حلال أم حرام؟ المرأة التي تقود السيارة؟ ايوه حاضر انا يا حاضر. طبعا اختنا الفاضله مساله الذهاب الى الحمام ما اعرفش هل ده موجود لحد الان ولا لا، يعني هل هو موجود في بعض البلدان حتى الان اللي هو الحمامات العامه للنساء عموما، لو ذهبت المراه الى اي مكان حمام عام عمومي للنساء الى غير ذلك فالاصل يعني ان كان ذلك للضروره، يعني مثلا بمعنى بلد مثلا في اي مكان في العالم ليس هناك حمامات خاصه في البيوت ورايح حمام عام او رايح حمام بخار في مكان خاص بالنساء ما فيهوش رجال ابدا وهي ما عندهاش حمام البخار ضبطها هتخش، فالاصل ان تستتر المراه، بمعنى ان لا يجوز للمراه ان تنظر الى عوره المراه ولا يجوز للرجل ان ينظر الى عوره الرجل. فان كان المكان فيه ستر والمراه هتدخل اخت الفاضله لن تنظر الى عوره المراه ومفيش مراه هتنظر الى عورتها، بمعنى ان كل واحده داخله في مكان مخصوص لحمام البخار ده ويتقفل عليها ومفيش اي حد شايفها فلا باس بهذا. اما ان كانت هتروح في مكان عام بمعنى هيجتمع النساء ويبقى فيه تجرد من الملابس ويطلعوا على عورات بعض فهذا مما نهى عنه الشرع. اما بالنسبه لنتف الحواجب وهي التنمص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصه والمتنمصه، واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك ان هذا كبيره. حته بقى نتف الحواجب، طب في العبسه اللي هي في النص ديت هل يجوز اخذها؟ نعم، لانها ليست من الحاجب، اللي هي في النص اللي هي بين الحاجبين. اما الحاجب نفسه فالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الا في حاله واحده يا جماعه، اذا كان شعر الحاجب نازل على العين يؤذي المراه فلها ان تاخذ الزائد لكن لا تتنمص، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجمل منظرها لزوجها ويخليه شايفها زي القمر دون ان تفعل شيئا في معصيه لله سبحانه وتعالى. ام خليل من الاردن، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيكي. إني أحبك في الله والله. ربنا يحبك ويحفظك ويسترك. الله يبارك فيك، والله ادعي لي يا شيخ إلي ولأولادي والله في الصلاح إن شاء الله. ربنا يحفظك ويصلح حالك وحال أولادك يا رب وأولاد المسلمين. شكرا لك. اتفضلي يا أم خليل، ربنا يبارك في حضرتك يا رب وجزاك الله خير على اتصالك. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك يا رب. اني احبك بالله يا شيخ والله العظيم. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك ويحفظك. والله يا شيخ انا اشتدك ان انا بكلمك، يعني والله مني من زمان نفسي اكلم الشيخ محمود المصري والله. الله يكرمك حبيبي ويبارك فيك يا رب العالمين. والله يا شيخ بحبك قوي قوي والله العظيم، اني اشهد الله اني احبك بالله. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويسترك يا رب. اسالك بالله يا شيخ ان تدعو لي ان ربنا يصلح حالي وحال اخواتي يا شيخ. واضح انك من الصعيد يا استاذ احمد صح؟ من جنة يا شيخ. بالظبط كده، سلامنا لاهلي جنة، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا شيخ محمود، انا عندي لي يعني مطلبين عندك يا شيخ محمود والله، يا ريت يعني بالله عليك يا ريت يعني تقديم بالله عليك بالله عليك. ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك. اول حاجه نفسي نشوفك في جنة والله يا شيخ، المؤتمرات اللي كانت على عيني دينة. انا قلت لكم والله اسيوط وسوهاج واسوان قريبا وان شاء الله نفسي نشوفك في جنة والله بالله عليك. على عيني حاضر. كرمنا من رؤيتك. هي انا بعد اسيوط صح كده؟ جينا بعد سوهاج. بعد سوهاج طيب على عيني. على عيني حاضر استاذ احمد، ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. الاخت خديجه من سويسرا، السلام عليكم. عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام. ربنا يحفظك شيخنا. من فضلك ادعوا لاخي اليوم ليلته الاولى في القبر. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. اسال الله ان ينور قبره يا رب العالمين وان يوسع قبره وأن يثبته عند السؤال يا رب العالمين وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعل حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. ربنا يحفظك أختي خديجة والله، يعني شوفي حديث البخاري، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. أسأل الله أن ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب، ويرحم جميع موتى المسلمين ويرحم أمي رحمة واسعة رب العالمين. ربنا يأجرك ويثبتك ويربط على قلبك. الأخت دعاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحبك يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا أخت دعاء. حضرتك أنا كنت عايزة أعلي سؤال. بس يا ريت لو تعلي الصوت شوية، الصوت جاي من بعيد قوي. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. ألو. وطي بس التلفزيون أخت دعاء واسمعيني من التليفون. طيب ماشي. اتفضلي. ألو. ايوه معاكي. حضرتك انا والدتي يعني بتبيع لي السوق يعني جوزها متوفي. نعم. فيعني بتجيب حاجات من مصر يعني وبتاخد في الحاجه 2 جنيه اخرها 5 جنيه 7 جنيه اخرها يعني. نعم. فيك عايزه تعرف كده يعني بتاخد يعني فلوس كتير. معلش انا ما فهمتش اخت حضرتك بتجيب حاجات تاخد لا فيها والدتي. اه معلش انا مش فاهم السؤال الحقيقه يا اخت دعاء ربنا يرضيك. والدتي بتجيب حاجات من مصر. اه يعني والدتك اه واختي يعني جوزها متوفي. نعم. بتشتري من امي من والدتي يعني حاجات. انا فيعني كنت يعني جوزها بتتكلف 2 جنيه في معلش طب ممكن اخت دعاء ربنا يبارك في حضرتك تعيد الاتصال مره ثانيه لان الصوت جاي من بعيد قوي انا في الحقيقه مش سامع السؤال والله. نعم. يعني اه اللي فهمته من كلامك ان والده حضرتك بيجيب حاجات من مصر وبتكسب فيها من 2 ل 3 ل 5 ل 7 جنيه يعني صح كده؟ فهل ده شرع ولا مش شرعي؟ يجوز طبعا الربح لم يحدد في الاسلام لكن الاصل هو التراحم بين المسلمين. بمعنى ايه؟ يعني الاسلام ما حددش ربح، ما قالش لازم تكسب في البضاعه التلت فقط زي ما بعض الناس بيقول هذا لا دليل عليه او النص فقط او كذا، لا هو لم يحدد الربح في الاسلام لكن الاصل في المساله يعني ان احنا يكون في ما بيننا رحمه رحماء بينهم، يعني ان احنا نترحم فيما بيننا وحاجه مثلا جايبينها بجنيه لو بعناها بجنيه ونص حلو قوي، انما بجنيه وباعها مثلا بسبعه فيعني ايه فيها اثقال على الناس. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ايوه الاخت حفيظه من فرنسا. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد ان اطرح سؤال على الشيخ محمود مصري. مع حضرتك اتفضلي. اطرح سؤال مباشره؟ اتفضلي معاك ان شاء الله على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أحبك في الله. ربنا يحفظك. أنا امرأة أقطن بفرنسا. نعم. مطلقة ولي ابنتي شابة. نعم. أريد أن أشتري منزلا متواضعا إما بفرنسا أو ببلادي المغرب. أريد رأيكم رغم أن الأبناء كما تعرفون تتعامل بالربا. وذهبت إلى إحدى الأبناء المغربية الإسلامية وسألت عن وضعيتي فقالوا لي أنا أبحث عن منزل وستقوم البنك بشراء هذا المنزل ثم يبقى لي أن أشتريها من هذا البنك. هل هذا حرام أم أنا لا أعرف لأنني أدفع ثمن جد باهظ بالنسبة للكراء هنا بفرنسا. وأريد أن أطرحكم هذا السؤال لكي تساعدوني وتجيبونني عن هذا يعني محتارة جدا في هذا الموضوع. حاضر يا أخت حفيظة ربنا يبارك في حضرتك سؤال واضح. هو الحقيقة دي مشكلة أغلب إخواننا وأخواتنا المغتربين في الدول الأوروبية إن هم حتة ان لو حد فيهم حب يتملك شقه او بيت او كده بيبقى هناك الموضوع كله عن طريق البنك وتعامل ربوي الى غير ذلك. عايز اقول يا جماعه ما نستعجلش وما نستسهلش، يعني مش بمجرد اني انا محتاج اقعد في شقه او اقعد في بيت او اشتري فيلا او غير ذلك ان انا لابد على طول مباشره استسهل وام رايح للبنك واخد منه بالفوائد الربويه، وخصوصا الفوائد الربويه بتبقى مركبه وعاليه جدا جدا، إضافة إلى أنها محرمة أحيانا بتتسبب في كوارث، إن الإنسان بيتحط في موقف معاه مش قادر يسد الفلوس فبيطرد من البيت أو يسحب منه البيت إلى غير ذلك. عايز الأخت حفيظة ربنا يحفظك ويبارك فيك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، حاولي بقدر الإمكان تسكني في إيجار مؤقت الفترة اللي أنت عايشها ديت، وحاولي ان انت تدخري اي مبلغ من الفلوس اللي جايه لك ان شاء الله لحد ما ربنا ييسر لك مبلغ معين تقدري تاخدي بيه حتى شقه على القد، وبعد فيما بعد تيسر لك مبلغ اكتر انتقلي من شقه لشقه اوسع الى غير ذلك لحد ما تمتلك بيت. لكن حاولوا على قد ما تقدروا يا جماعه ما تستسهلوش وابعدوا كل البعد عن اي تعاملات ربويه مع البنوك. صدقوني ده من تجارب اتحكت لي شخصيا في اوروبا وفي اماكن كثيره جدا في امريكا عن مصائب حصلت لأناس خدوا البيوت بالمنظر ده واتسحبت منهم البيوت وحصل لهم مشاكل كبيرة جدا بسبب يعني ان احنا خالفنا امر من اوامر المولى عز وجل، لان الربا هو الذنب الوحيد اللي ربنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويوسع عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. الاخت نعم من مصر السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله العظيم مش مصدقة نفسي لما اكلمك على مباشر كده والله الصراحة. ربنا يسترك ويحفظك ويبارك فيكي. والله العظيم بدعي لك يا شيخ محمود ربنا يتعجلك من اهل الجنة واحنا معاك يا رب كده في الاخر. يا رب العالمين امين يا رب. وبدعي لك بالشفاء على طول انا والدتي والله العظيم. يا رب العالمين امين يا رب. وادعي لوالدتي بالشفاء يا شيخ محمود. يا رب يشفيها ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ويرفع عنا عنكم البلاء ويجمعنا وإياكم في الجنة يا رب. بجد يعني فعلا الواحد بيقعد يفكر ساعات كده بيقول فعلا يعني زي ما الإمام أحمد قالوا له متى الراحة يا إمام؟ وإحنا نرتاح إمتى؟ الناس تعبت جدا. أحيانا الإنسان بيوصل لمرحلة إنه بيبقى خلاص اتخنق بقى، يعني يقول إيه الدنيا دي بقت صعبة قوي ونفسنا بقى ربنا يكرمنا بقى ونرتاح. فقالوا له متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. أنا الحقيقة بعض أتخيل ساعات يا جماعة ساعة إيه كده لما ربنا يكرمنا كده والمولى عز وجل يقول يعني انصرفوا إلى الجنة وإحنا داخلين للجنة وأول ما نخطب أول رجل حطينا في الجنة يا سلام خلاص بقينا بقى، ومش رجل الأولانية بس، لا ده يعني سيدنا أبو بكر بيقول لو أن إحدى قدمية في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، لا ده إحنا عايزين بقى نحط رجلينا الاتنين في الجنة وننسى بقى كل بلاء وكل شقاء شفناه في الحياة وفي ابتلاءات. سبحان الله ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين، ويجعل ختامنا يا رب في الجنة وفي الفردوس الأعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك. بيت الرسول دي ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا أبو ريان من فرنسا يقول أنا فرنسي مسلم منذ عشر سنوات والحمد لله، ولكن والدي ملحدين. سؤالي هو أنهم بيقوموا يعني بحفلات مثل أحياء أعياد الميلاد وأعياد نويل، فبيكون هناك خمر. قال حاولت أن أمتنع من الحضور أكثر من مرة ولكن لم يتقبلوا وحصلت قطيعة بيني وبينهم. عايز أقول حاجة أبو ريان، دايما مع الوالدين لابد أن نتعامل بشيء من الذكاء الاجتماعي. بمعنى ربنا يحفظك ويعزك، أنا مثلا لو عارف أن أم وأبويا ما زال على الشرك والكفر لسه لحد الآن ما أسلموش، زي ما قلنا يا جماعة بنحاول نقدم لهم صورة عملية جميلة جدا للإسلام والمسلمين، نحببهم في الإسلام بأخلاقنا سلوكياتنا معاملاتنا. عايز أقول لما واحد يسلم وأبوه وأمه لسه ما أسلموش يزود لهم جرعة المعاملة الطيبة والحسنة، جرعة الحنية، جرعة الرحمة، يحاول بقدر الإمكان يخليهم حاسين بالفرق. فلما يسألوا إيه اللي خلاك بقيت كده؟ قالوا لأنه بقيت مسلم، فيحبوا الإسلام من خلال معاملة ابنهم. طيب في موقف زي ده أبوه وأمه بيطلبوا أنه يروح في الأعياد ديت وفي الوقت ده بيشربوا خمر أو بيحصل أي حاجة من الحياة ديت، يعمل إيه؟ يروح إما قبلها بيوم ويقولهم معلش يعني أنا بس عندي ظروف ومش هقدر أجي بكرة، فأنا جاي النهاردة أسلم عليكم وأطمن عليكم وأشوف إذا كنت تأمرني بأي حاجة قبل ما أمشي، لأن ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروف. قبلها قال إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا إما يروح قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن اليوم الذي يشرب فيه الخمر لا ما تروحش، وحاول بقدر الإمكان ترضيهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الحبيب من إيطاليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لنا، نحن نبحث عن بيت لله لعبادتي، ولكننا في أي محاولة تقوم السلطات الإيطالية بتشكل لنا عراقيل ومشاكل. عايز أقول إن تصدق الله يصدق، يعني إن شاء الله أخلص النية لله سبحانه وتعالى واستمر ولا تيأس، وإن شاء الله ربنا يصل لك وتلاقي مكان ويتعمل مسجد إن شاء الله وتصلوا فيه إن شاء الله وترفعوا الأذان، وربنا يكرمكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. الأستاذ سامي من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخي؟ الله يعزك ويسترك. عبد نفسك يا موعد مسؤول كده تونس إن شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله يحفظك. هاجي امتى تونس؟ هاجي امتى تونس؟ بعد وصولك يا تونس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله رحلتي لتونس ان شاء الله في شهر ثلاثة ان شاء الله. جاي لكم في شهر ثلاثة ان شاء الله، وبعدها مباشرة رايحين الجزائر والمغرب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت ايمان من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك يا رب. شيخ محمود، احنا حاطين فلوس في البنك بس مش بهدف الفوائد ولا الربح، احنا حاطينهم بس عشان ما يتصرفوش. نعم. ومش مقيمين القيمه اللي احنا اللي هي بتطلع وكده، لان يعني مش فارقه معانا. نعم. بس عايزين نعرف هو كده حرام ولا لا. طيب نقول حل حلو كده ووسط وجميل. نقول لما يكون قدامنا مثلا 10 بنوك ربويه، وربنا اكرمنا بجوار ال 10 بنوك الربويه بنك اسلامي، او على الاقل 95% منه اسلامي، نقول ايه؟ نقول نشيل فلوسنا من البنك الربوي ونتخلص من الارباح، نحطهم في اي مكان بنيه التخلص من المال دوت، ونحطهم في بنك اسلامي ونستفيد بالفوائد وتاكلوها حلالا بلالا، مفيش اي مشكله خالص، ونحاول ان احنا ما نضايقش على نفسنا. ربنا يبارك فيك ويحفظك. في بنوك اسلاميه الحمد لله دلوقتي بقت موجوده في كل الدول الاسلاميه، ربنا يبارك فيك ونشجع البنوك ديت ونروح ونحط فلوسنا فيها، واي فايده بتطلع، الفايده بتطلع في الغالب كل 3 شهور وبتكون غير ثابته، وانت شريكه لهم في الربح والخساره، وفي الغالب ما بيحصلش خساره لان البنك بيبقى عامل حوالي مثلا 200-300 مشروع، لو خسر 5 مشاريع فالمشاريع التانية شايلاه، فهو في كل الأحوال في ربح بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو حلال إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الأخ الفاضل بيقول والدتي متوفية منذ 4 سنوات ولم تصم شهر رمضان، هل يجوز أنا أصوم ذلك الشهر؟ يجوز أن أنت تصوم عنها شهر رمضان فريضة، ما فيش مشكلة خالص إن شاء الله، ولو كنت غير قادر أو مريض مرض لا يرجى الشفاء فتطعم عنها، ما فيش أي مشكلة خالص. أرجو أن أعلم هل عندما أغير لابنتي الحفاضات هل يبطل وضوئي أم لا؟ لا ما يبطلش الوضوء، تغسلي يديك فقط وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الأخت روز، أحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك. أنا عمري 14 سنة في طريق الالتزام، وأنا أشعر أني أو أحس أنني مقصرة في عبادتي كثيرا وخصوصا في صلاتي. ربنا يبارك فيك يا أخت روز، ربنا يكرمك يا رب العالمين ويحفظك. حاول على قد ما تقدري كده تجاهدي نفسك ان شاء الله، حافظ على صلاتنا، نلبس حجابنا، كتر من الاستغفار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نكون في صحبه اهل الخير، حاول يعني تختاري كده صديقه طيبه تعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، حاول تكتري من قراءه القران، حضور دروس العلم، الفرجه على بعض الدروس الدينيه، ده هيكون من اسباب الثبات بفضل الله. الاخت ندى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك ويحفظك. انا احبك في الله والله العظيم. ربنا يحبك ويسترك. بالله عليك يا شيخ محمود تدعي لي ربنا يرزقني بالخفة الصالحة. ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة وكل محروم يا رب العالمين. وربنا يهدينا ويصلح حالي يا رب. امين يا رب، امين يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ محمود، انا راح عمرة جوزي بعت لي. نعم. يدوبك 15 يوم، ادعيلي ربنا يكرمني فيهم بالخلفة الصالحة. بالله عليك ربنا يكرمك يا رب العالمين، ربنا يسترك ويحفظك ويسر لكم الخير يا رب العالمين، ويقيمنا وإياكم دايما على الطاعة، ويستعملنا وإياكم لنصرة هذا الدين العظيم يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الأخت رنا الحسيني، عندما أتشاجر مع زوجي أخصمه بالأيام وأريد رأيك بنمص الحواجب، يتكلمنا عن نمص الحواجب لكن نتكلم عن الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الولود العؤود، الولود الودود العؤود. قال: وما العؤود يا رسول الله؟ قال: التي إذا غضب عليها زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى. الله، ده صفة من صفات نساء أهل الجنة، إن هي لما جوزها يزعل منها، سواء هي اللي مزعلاه أو هو اللي مزعلها، يعني أيا كان زعل منه أو منها، مش ممكن تنام وزوجها غضبان عليها أبدا، فتروح له تقول له: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا أو لا أذوق غمضا حتى ترضى. دي المرأة من أهل الجنة بجد، مش بقى الواحدة اللي يكون زوجها زعلان منها وهي اللي مزعلاه مثلا، وبعدين يقول لها أنا غضبان عليك، تقول له: الحمد لله أن أنت غضبان عليك، بركة يا جامع. يعني لا طبعا، خدي بالك، لأن لو الزوج بات غضبان على زوجته باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. ربنا يحفظك ويبارك فيك، وبدل الملائكة تلعن الإنسانة يبقى الملائكة تدعي لها. ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. وفي نفس الوقت بنوصي الازواج ما تتعنتش مع زوجتك وتوصل لمرحله ان انت تضايقها وتخنقها وتوصلها لمرحله انها مش طايقه نفسها وتقولها في الاخر انا غضبان عليكي والملائكه هتلعنك. لا طبعا يعني الزوج لابد يكون متعقل، يكون يعني انسان عنده شيء من الرحمه، لان دي وصيه النبي الله الله في النساء، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. استاذ محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا احب قصه الله يا شيخ محمود، احبك اللي زحتني فيه. انا كنت من الحاضرين عندي في فرنسا في البرج. اهلا وسهلا. كنا شيخين عند كثير كثير بحضورك. ربنا يحفظك. ولقنا انا لقاك يعني في المره القادمه. هناك لقاءنا يعني في شهر ابريل. ان شاء الله هكون عندكم ان شاء الله في فرنسا ان شاء الله في شهر فبراير ان شاء الله، وهكون عندكم ايضا في فرنسا في شهر ابريل، عندي مؤتمر في فرنسا في شهر فبراير وعندي مؤتمر في فرنسا ايضا في شهر ابريل ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين، ويبارك يا رب في كل المسلمين في كل اقطار الارض رب العالمين، ويحفظ اخواننا المسلمين المغتربين في اوروبا وامريكا، لان فعلا الناس دي محتاجين بجد، محتاجين يعني في غربة جديدة جدا، ومحتاجين فعلا دعم، ومحتاجين يعني دائما يعني من يكثر من زياراتهم. ربنا يحفظنا ويجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بسألك عن مبطلات الصلاة. نعم. إيه هي مبطلات الصلاة؟ منك تدعي لي بالثبات ان شاء الله. ربنا يثبتنا واياك ويبارك في عمرك. مبطلات الصلاه دي درس كامل ان شاء الله حبيب قلبي، يعني مؤقتا لو اردت انك تقرا فيها ففي الكتاب الفقه اللي انا عامله ان شاء الله تجد فيه مبطلات الصلاه كامله، لكن دي محتاجه درس كامل، والحقيقه احنا قدامنا اظن 5 دقائق فيعني ايه، فان شاء الله ربنا يبارك فيك رب العالمين. دي ممكن نبقى نعملها بدرس كامل ان شاء الله، مبطلات الصلاه كامله ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. اخواني واحبابي تعالوا نشوف بقيه ايميلاتكم. الاخت زهره بن زينب او بنت زينب مش عارف من الجزائر، السلام عليكم شيخ محمود. صديقتي قالت بانها سمعت انك قلت لا وجود للحمامة في قصة هجرة الرسول لما التجأ إلى الغار هو وأبو بكر الصديق. الحقيقة قصة لما النبي عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة وكان معها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ودخلوا الغار وقعدوا فيه 3 أيام. طبعا في القصة التي بتقول إن كان في حمامتين وفي العنكبوت معشش على الغار وحاجة زي كده، دي ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وجود إسنادها وبعض الأم، لكن عامة أهل العلم ضعفوا هذه الرواية. والحقيقة لما ننظر في القصة نفسها يا جماعة نلاقي إن لو كان النبي عليه السلام جوه الغار ومعاه أبو بكر الصديق وكان العنكبوت معشش والحمامتين موجودين على الغار يبقى لا معجزة. فين المعجزة؟ ما خلاص ما العنكبوت معشش فما حدش شايف، لكن قمة المعجزة ان ما فيش لا عنكبوت ولا في حمامتين ولا في اي حاجة، والغار مفتوح والمشركين واقفين، وابو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين وثقة في ربه وخالقه جل وعلا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هي دي بقى المعجزة، قمة المعجزة إن الغار مفتوح ما فيش لعنكبوت ولا حمامة ولا أي حاجة ومحدش شايفهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك يوم ما النبي خرج من بيته صلى الله عليه وسلم والمشركين العتولة اللي هم الشباب اللي أبو جهل جمعهم من كل قبيلة، لما قال نجمع من كل قبيلة شابا جلدا قويا يمسك سيفا مسموما ويضربونه ضربة رجل واحد فيتقسم دمه في القبائل، فإذا أراد بنو عبد المطلب أن يحاربوا فلن يستطيع أن يحاربوا العرب كافة ففي هذا الوقت يقبلون الدية. النبي خارج وهم قدامه والنبي عليه السلام يقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويرمي شوية تراب ويقول شاهت الوجوه ويرمي التراب على هؤلاء جميعا ويضع التراب فوق رؤوسهم وهو خارج ما بينهم ومحدش فيهم شايف النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المعجزة، هو ده قمة المعجزة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. أستاذ أحمد بشكرك على يعني هذا اللقاء الجميل, ربنا يجازيك عنا كل خير. أخرجنا الجميل أستاذ أحمد, ربنا يجازي عنا كل خير ويجازي كل إخواننا المصورين وكل القائمين على القناة المباركة. فضلنا قد إيه عشان ندعو؟ فضلنا دقيقتين ندعو فيهم إن شاء الله ونؤمن من قلوبنا. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا المن والإنعام, نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, أن تغفر ذنوبنا, اغفر ذنوبنا, أستر عيوبنا, تولى أمرنا, أحسن خلاصنا, فك أسرنا, يمن كتابنا, يسر حسابنا. اللهم اشف مرضى المسلمين, وارحم موتى المسلمين, وزوج بنات المسلمين, وزوج شباب المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا, وأغث إخواننا في ليبيا, وأغث إخواننا في تونس, وأغث إخواننا في مصر وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. يا رب أصلح بلاد المسلمين, يا رب أصلح بلاد المسلمين, ألف بين قلوب المسلمين, ألف بين قلوب المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أغني فقراء المسلمين. اللهم اربط على قلوب المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم استخدمنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله تكون حلقة مفاجئة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. انتظرونا يوم الثلاثاء القادم 9:30 بتوقيت مصر, 10:30 بتوقيت مكة, وليلة في بيت النبي. جمعني الله وإياكم على الطاعة. ما تنسوناش من الدعاء, ندعي لكم وتدعونا, ويا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا, ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر